القول في الحيات. اللهم جنبنا التكلف، وأعذنا من الخبر، واحمنا من العجب بما يكون منا والثقة بما عندنا، واجعلنا من المحسنين. حدثنا أبو جعفر المكفوف النحوي العنبري، وأخوه روح الكاتب، ورجال من بني العنبر، أن عندهم في رمال بلعنبر حية تصيد العصافير وصغار الطير بأعجب صيد. زعموا أنها إذا انتصف النهار واشتد الحر في رمال بلعنبر، وامتنعت الأرض على الحافي والمنتعل ورمض الجندب، غمست هذه الحية ذنبها في الرمل ثم انتصبت كأنها رمح مركوز أو عود ثابت، فيجيء الطائر الصغير أو الجرادة فإذا رأى عودا قائمة وكره الوقوع على الرمل لشدة حره وقع على رأس الحية على أنها عود، فإذا وقع على رأسها قبضت عليه، فإن كان جرادة أو جعل أو بعض ما لا يشبعها مثله ابتلعته وبقيت على انتصابها، وإن كان الواقع على رأسها طائرا يشبعها مثله أكلته وانصرفت. وأن ذلك دأبها ما منع الرمل جانبه في الصيف والقيض في انتصاف النهار والهاجرة، وذلك أن الطائر لا يشك أن الحية عود، وأنه سيقوم له مقام الجبل للحرباء إلا أن يسكن الحر ووهج الرمل. وفي هذا الحديث من العجب أن تكون هذه الحية تهتدي لمثل هذه الحيلة، وفيه جهل الطائر بفرق ما بين الحيوان والعود، وفيه قلة اكتراث الحية بالرمل الذي عاد كالجمر، وصلح أن يكون ملة وموضعا للخبزة، والملة الرماد الحار، ثم أن يشتمل ذلك الرمل على ثلث الحية ساعات من النهار، والرمل على هذه الصفة، فهذه أعجوبة من أعاجيب ما في الحيات. وزعم لي رجال من الصقالبة خصيان وفحول أن الحية في بلادهم تأتي البقرة المحفلة، والبقرة المحفلة التي لا يحلبها صاحبها أيام حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فتنطوي على فخذيها وركبتيها إلى عراقيبها، ثم تشخص صدرها نحو أخلاف ضرعها حتى تلتقم الخلف، والخلف بالكسر حلمة الضرع، فلا تستطيع البقرة مع قوتها أن تترمرم، فلا تزال تمص اللبن، وكلما مصت استرخت، فإذا كادت تتلف أرسلتها. وزعموا أن تلك البقرة إما أن تموت وإما أن يصيبها في ضرعها فساد شديد تعسر مداوته، والحية تعجب باللبن، وإذا وجدت الأفاعي الإناء غير مخمر كرعت فيه، وربما مجت فيه ما صار في جوفها فيصيب شارب ذلك اللبن أذى ومكروه كثير. ويقال إن اللبن محتضر، ومعنى محتضر تحضره الجن فيما يزعمون، فظن كثير من العلماء أن المعنى في اللبن إنما رجع إلى الحية. والحية تعجب باللفاح، واللفاح نبت له ثمر في حجم التفاح يسمى بالشام تفاح الجن، والبطيخ وبالحرف وهو حب الرشاد، والخردل المرخوف أي الذي وضع عليه الماء فاسترخى، وتكره ريح السذاب والشيح كما تكره الوزغ

قد زورت من الكبر. صل صفا ما ينطوي من القصر، طويلة الإطراف من غير خفر، كأنما قد ذهبت بها الفكر، جاء بها الطوفان أيام زخر. النمس وثعبان. ثم قد يزعمون بمصر أن دويبة يقال لها النمس، يتخذها الناطور إذا اشتد خوفه من الثعابين، لأن هذه الدابة تنقبض وتنضم وتتضاءل وتستدق حتى كأنها قديدة أو قطعة حبل، فإذا عضها الثعبان وانطوى عليها زفرت وأخذت بنفسها وزخرت جوفها فانتفخ، فتفعل ذلك وقد انطوى عليها فتقطعه قطعا من شدة الزخرة، وهذا من أعجب الأحاديث. الحيات المائية. والحيات المائية إما أن تكون برية أو جبلية فاكتسحتها السيول واحتملتها في كثير من أصناف الحشرات والدواب والسباع، فتوالدت تلك الحيات وتلاقحت هناك. وإما أن تكون كانت أمهاتها وآبائها في حيات الماء. وكيف دارت الأمور؟ فإن الحيات في أصل الطبع مائية، وهي تعيش في الندى وفي الماء وفي البر وفي البحر وفي الصخر والرمل. ومن طباعها أن ترق وتلطف على شكلين، أحدهما لطول العمر والآخر للبعد من الريف، وعلى حسب ذلك تعظم في المياه والغياط. قال: وكل شيء في الماء مما يعايش السمكة مما أشبه الحيات كالمرماهي والأنكليس. والمرماهي ضرب من السمك الشبيه بالحيات ولفظه فارسي، والأنكليس ضرب من حيات الماء ولفظه يوناني. وقد جعل الجاحظ هذا النوع مخالفا لما قبله، على حين يعدهما الدميري وداود الأنطاكي نوعا واحدا، فإنها كلها على ضربين، فأحدهما من أولاد الحيات انقلبت بما عرض لها من طباع البلد والماء، والآخر من نسل سمك وحيات تلاقحت، إذ كان طباع السمك قريبا من طباع تلك الحيات. بعض طبائع البلدان. ألا ترى أنهم يزعمون أن من دخل أرض تبت وهي بالصين لم يزل ضاحكا مسرورا من غير عجب حتى يخرج منها، وما أقام بالموصل حولا ثم تفقد قوته وجد فيها فضلا، ومن أقام بالأهواز حولا فتفقد عقله ذو فراسة وجد النقصان فيه بينة، كما يقال في حمى خيبر وطحال البحرين ودمامين الجزيرة وجرب الزنج. وقال الشماخ: كأن نطاط خيبر زودته بكور الورد ريثة القلوع. وبكور الورد يعني حمى تباكر بوردها جسما، وريثة القلوع بطيئة الانكشاف. وقال أوس بن حجر: كأن به إذ جئته خيبرية يعود عليه وردها وملالها. وقال آخر: كأن حمى خيبر تمله. وكذلك القول في وادي جحفة وفي مهيعة وفي أصول النخل حيث كان. وقال عبد الله بن همام السلولي في دماميل الجزيرة: أتيح له من شرطة الحي جأنب غليظ القصيرة لحمه متكاوس، تراه إذا يمضي يحك كأنما به من دماميل الجزيرة ناقص. فحدثني أبو زفر الضراري قال مات ضرار بن عمرو وهو ابن 90 سنة بالدمانيل. قلت والله إن هذا لعجب. قال إنما احتملها من الجزيرة. وكذلك القول في طواعين الشام. قال أحد بني المغيرة في من مات منهم بطواعين الشام ومن مات منهم بطعن الرماح أيام تلك المغازي، من ينزل الشام ويعرس به فالشام إن لم يفنه كاذب. أفنى بني ريطة فرسانهم 20 لم يقصص لهم شارب، ومن بني أعمامهم مثلهم لمثل هذا عجب العاجب، طعن وطاعون مناياهم ذلك ما خط لنا الكاتب. والعامة تنشد من يسكن البحرين يعظم طحاله ويغبط بما في بطنه وهو جائع. ونظر دكين الراجز إلى أبي العباس محمد بن لؤيب الفقيمي الراجز وهو غلي من مصفر مطحول وهو يمتح على بكرة ويرتجز، فقال من هذا العماني؟ فلزمته هذه النسبة. وحدثني يوسف الزنجي أنه لا بد لكل من قدم من شق العراق إلى بلاد الزنج ألا يزال جربا ما أقام بها، وإن أكثر من شرب نبيذها أو شراب النراجيل طمس الخمار على عقله حتى لا يكون بينه وبين المعطوه إلا الشيء اليسير. وحدثني كم شئت من العزاة، وكم شئت أي كثير، أن من أطال الصوم بالمصيصة في أيام الصيف هاج به المرار، وأن كثيرا منهم قد جنوا عن ذلك الاحتراق. فأما قصبة الأهواز فإنها قلبت كل من نزلها من بني هاشم إلى كثير من طباعهم وشمائلهم. ولا بد للهاشمي قبيح الوجه كان أو حسن، دميما كان أو بارعا رائعا، من أن يكون لوجهه وشمائله طبائع يدين بها من جميع قريش وجميع العرب. فلقد كادت البلدة أن تنقل ذلك فتبدله، ولقد تخيفته وأدخلت الضيم عليه وبينت أثرها فيه، فما ظنك بصنيعها في سائر الأجناس؟ ولفساد عقولهم ولؤم طبع بلادهم لا تراهم مع تلك الأموال الكثيرة والضياع الفاشية يحبون من البنين والبنات ما يحبه أوساط أهل الأمصار على الثروة واليسار وإن طال ذلك، والمال منبهة كما تعلمون. وقد يكتسب الرجل من غيرهم المويل اليسير فلا يرضى لولده حتى يفرض له المؤدبين، ولا يرضى لنسائه مثل الذي كان يرضاه قبل ذلك. وليس في الأرض صناعة مذكورة ولا أدب شريف ولا أدب محمود لهم في شيء منه نصيب وإن خس، ولم أر بها وجنة حمراء لصبي ولا صبية ولا دما ظاهرا ولا قريبا من ذلك، وهي قتالة للغرباء. وعلى أن حماها خاصة ليست للغريب بأسرع منها إلى القريب، ووباؤها وحماها في وقت انكشاف الوباء ونزوع الحمى عن جميع البلدان. وكل محموم في الأرض فإن حماه لا تنزع عنه ولا تفارقه، وفي بلده منها بقية، فإذا نزعت عنه فقد أخذ منها عند نفسه البراءة إلى أن يعود إلى الخلق وأن يجمع في جوفه الفساد. وليست كذلك الأهواز، لأنها تعاود من نزعت عنه من غير حدث، كما تعاود أصحاب الحدث، لأنهم ليسوا يؤتون من قبل النهم ومن قبل الخلط والإكثار، وإنما يؤتون من عين البلدة. وكذلك جمعت سوق الأهواز في جبلها الطاعن في منازلها المطل عليها، والجرارات في بيوتها ومقابرها ومنابرها، والجرارات عقارب صغيرة صفراء. ولو كان في العالم شيء هو شر من الأفعى والجرارة لما قصرت قصبة الأهواز عن توليده وتلقيحه. وبليتها أنها من ورائها سباخ ومناقع مياه غليظة، وفيها أنهار تشقها مسائل كيوفهم ومياه أمطارهم ومتوضآتهم، فإذا طلعت الشمس فطال مقامها وطالت مقابلتها لذلك الجبل، قبل بالصخرية التي فيه تلك الحرارات، فإذا امتلأت يبسا وحرارة وعادت جمرة واحدة قذفت ما قبلت من ذلك عليهم. وقد تحدث تلك السباخ وتلك الأنهار بخارا فاسدا، فإذا التقى عليهم ما تحدث السباخ وما قذفه ذلك الجبل فسد الهواء، وبفساد الهواء يفسد كل شيء يشتمل عليه ذلك الهواء. وحدثني إبراهيم بن عباس بن محمد بن منصور عن مشيخة من أهل الأهواز عن القوابل أنهن ربما قبلن المولود فيجدنه في تلك الساعة محمومة يعرفن ذلك ويتحدثن به. تنين أنطاكيا. ومما عظمها وزاد في فزع الناس منها، أي من الحية، الذي يرويه أهل الشام وأهل البحرين وأهل أنطاكيا، وذلك أني رأيت الثلث الأعلى من منارة مسجد أنطاكيا أظهر جدة من الثلثين الأسفلين، فقلت لهم ما بال هذا الثلث الأعلى أجد وأطرى؟ قالوا لأن تنينا ترفع من بحرنا هذا فكان لا يمر بشيء إلا أهلكه، فمر على المدينة في الهواء محاذيا لرأس هذه المنارة وكان أعلى مما هي عليه، فضربه بذنبه ضربة حذفت من الجميع أكثر من هذا المقدار، فأعادوه بعد ذلك، ولذلك اختلفت في المنظر. ولم يزل أهل البقاع يتدافعون أمر التنين، ومن العجب أنك تكون في مجلس وفيه 20 رجلا فيجري ذكر التنين فينكره بعضهم، وأصحاب التثبيت يدعون العيان والموضع قريب ومن يعاينه كثير، وهذا اختلاف شديد. الحية ذات الرأسين. وقد زعم صاحب المنطق أنه قد ظهرت حية لها رأسان، فسألت أعرابيا عن ذلك فزعم أن ذلك حق، فقلت له فمن أي جهة الرأسين تسعى ومن أيهما تأكل وتعض؟ فقال أما السعي فلا تسعى، ولكنها تسعى إلى حاجتها بالتقلب كما يتقلب الصبيان على الرمل، وأما الأكل فإنها تتعشى بفم وتتغذى بفم، وأما العض فإنما تعض برأسيها معا، فإذا به أكذب البرية. وهذه الأحاديث كلها مما يزيد في الرعب منها وفي تهويل أمرها. ومثل شأن التنين مثل أمر فرانق الأسد، فإن ذكره يجري في المجلس فيقول بعضهم أما رأيته وسمعته، وربما زاد في الرعب منها والاستهالة لمنظرها قول جميع المحدثين إن من أعظم ما خلق الله الحية والسرطان والسمك. روعة جلد الحية. ولا ثوب ولا جناح ولا ستر عنكبوت إلا وقشر الحية أحسن منه وأرق وأخف وأنعم وأعجب صنعة وتركيبا، ولذلك وصف كثير قميص ملك فشبهه بسلخ الحية، حيث يقول: إذا ما أفاد المال أودى بفضله حقوق، فكره العادلات يوافقه، يجرر سربالا عليه كأنه سبيء بهزلا لم تقطع شرانقه. والسبيء السلخ والجلد. قال الشاعر: وقد نصل الأظفار وانسبأ الجلد. تم الجزء الأول من كتاب تهذيب الحيوان. الجزء الثاني: الرقية والعزيمة. والرقية تكون على ضروب، فمنها الذي يدعيه الحواء والرقاء، وذلك يشبه بالذي يدعي ناس من العزائم على الشيطان والجن، وذلك أنهم يزعمون أن في تلك الرقية عزيمة لا يمتنع منها الشيطان، فكيف العامر؟ والمقصود بالعامر الجن، وأن العامر إذا سئل بها أجاب، فيكون هو الذي يتولى إخراج الحيات من الصخر. فإن كان الأمر على ما قالوا، فما ينبغي أن يكون بين خروج الأفاعي الصم وغيرها فرق، إذا كانت العزائم والرقى ليس شيئا يعمل في نفس الحية، وإنما هو شيء يعمل في الذي يخرج الحية. وإذا كان ذلك كذلك، فالسميع والأصم فيه سواء. وكذلك يقولون في التحبيب والتبغيض، وفي النشرة وحل العقدة، وفي التعقيد والتحليل. ويزعمون أن الجن لا تجيب صاحب العزيمة حتى يتوحش ويأتي الخرابات والبرارية، ولا يأنس بالناس ويتشبه بالجن ويغتسل بالماء القراح ويتبخر باللبان الذكر ويراعي المشتري، فإذا دق ولطف وتوحش وعزم أجابته الجن، وذلك بعد أن يكون بدنه يصلح هيكلا لها، وحتى يلذ دخوله وادي منازلها، وألا يكره ملابسته والكون فيها. فإن هو ألح عليها بالعزائم ولم يأخذ لذلك أهبته خبلته، وربما قتلته، لأنها تظن أنه متى توحش لها واحتمى وتنظف فقد فرض، وهي لا تجيب بذلك فقط حتى يكون المعزم مشاكلا لها في الطباع. فيزعمون أن الحياة إنما تخرج إخراجا، وأن الذي يخرجها هو الذي يخرج سمومها من أجساد الناس إذا عزم عليها. والرقية الأخرى بما يعرف من التعويذ. قال أبو عبيدة: سمعت أعرابيا يقول: قد جاء أحدكم يسترقيكم فارقوه. قال: فعوذوه ببعض العوائذ. والوجه الآخر مشتق من هذا ومحمول عليه، كالرجل يقول: ما زال فلان يرقى فلانا حتى لان وأجاب. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.